نعم ما يكون قصاص. لا ما من يعني هذا قصاص ولا من يعني لأنه قد يضر غير الآخرين. نعم قد لا يستدي هذا المنجوش عليه ويستدي غيره. نعم يضر الرسل في علم الخابرة إذا كانت على حفظ البائع شرطا تكون على حفظ مثلا في علم الخابرة اشتراها الزرع أخضر واشترط أن يبقى على حفظ البائع ما صبر رافع ما يجب فلن بيع كمان قبل بدون صلاحه المحاقلة والمزابنة يعني المحاقلة جزء من المزابنة يعني أخص. يظهر أنها نوع منها المزابنة أوسع وعام تشمل المحاقلة وتشمل بيع التمر فالرطب والرطب التمر وتشمل بيع الجديد والمحاقلة تخص الزرع خاصة بالثلاثة المزابنة خاصة بالتعم الثلاثة خاصة بالبناء ما نعلم لكن ما أشبهها مثلها وما أشبهها الحظ مثلها الجامعة بيع الربا وبيع الربا وما غير تمام. نعم السوق الآن يعمل إلى واحد براعته تواطوا على أنهم ما يزيدون على أنهم شركاء يزيد واحد وهم متواطئين معه من الشريك هذا يعمل الآن في بيع الرطب وغيره ينزل فلاح بسطور وبعدين يشرون يجتمعون ويزيد واحد وقال إحنا شركاء ما إحنا مزايدين عليه والله يظهرين ما يجوز يعني هذا في ظلم يا أصحاب السلع ظلم لهم بدون حق واحد تواطوا على هذا من مشترين وهو كل من تشر المكثرة الآن في الذهن وفي كل شيء كل ظلم من قلة المبالاة لا بيع التمر مثل صاعين ثلاثة صاعين أربعة فأربعة فاكرة سواء بسواء ولو كان واحد أقل من واحد ما أحد يشتري التمر بالتمر ما أحد يشتري لا قد يقع لكن بس الربا يمنع يعني الربا لأن التبقى لا تساوى ثم يأخذ صاع بصاع وقد يكون هذا أقل من هذا ما يقع ما يبون هنا فلهذا ينجر النقود لأن قل لا يتماع ثلاث نعم فلهذا يشترى الطيب بالنقود والردي بالنقود لأنه ما لا يتماع ثلاث غالب قد يكون هذا أقل من هذا أما إذا كان وثلاث ثلاث يوشي فائدة من البيع نعم ما في فائدة وعندما ربنا ثلاث نوعية التمر أقول يعني إذا ثلاث نوعية التمر يعني إذا كان يد البيل مثل صاع من الصدعي صاع من الخضري ما هي سواء بسواء أربعة صاع صاع من النبتة في أربعة صاع ما يجوز هذا لكن بعض الناس قد يكون مده بالصدعي واحد مده بالخضري فإذا باع صاعا بصاع وعشرة بعشرة يد البيل هذا بقى قبل اختلاف النوع نعم بعضنا قال يا رجال يبيع الحلم الحاضر يبيع ما ينبغي هذا الحاضر يقول لا بعند بنفسه بعضنا بيع الحاضر البعض ولا تبع بعد ذهن انت بنفسك نعم بيع غنمك بنفسك بيع علاقة بنفسك نعم حتى يكون أرخص للناس نعم سيكون أجناس الله تختبر على هذا أجناس لا هو يسمونها أنواع يجوز واحد منها أنواع يعني كل نوع يجوز بيعه بالنوع الثاني إذا سواء إذا سواء لما يجوز سواء مسواء يجوز أما إذا بالمهضة ما يجوز مثل ما قال يسوء أو واحد ما ربا يكون نوع واحد نعم يكون نوع واحد يجوز واحد لكن نوع أنواع يجوز واحد مثل الذهب أنواع مثل الله أنواع نعم كذلك الحب يجوز واحد والحب أنواع لو باع صاع قيمة صاع حنطة صاع بر يعني يسمون الحب كذنبية لا بأس يعني معنى شيء يستعمل الأشياء أفضل والرز كذلك أنواع الرز نوع من نوع من نوع أنت ما كان فلا بأس قلت الغب ما لا حد يعني كل ما يعد غب صار الحلم ما يجوز يشتري الحب ذا بادي يبيع نعم الحلم ما يجوز كل ما شهر بادي يبيع الحاج ما يبيع ما في دلال خليه يبيع هو نفسه هذا ظاهر الحديث صحيح انها يبيع هذا اللي بعد قال ابن عباس لا يكون له سمسارة سمسار الدلال لانه استقوم فشل ولا استقوم فلان ويزيد ويزيد خلهم حتى يوصلها الى النهايه نعم هذا عمل الاسواق